القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. من أحلى ما روته كتب الأدب عن قيمة الإنسان وفضله ما قاله أعرابي: المرء من حيث يثبت لا من حيث ينبت، ومن حيث يوجد لا من حيث يولد، وبآدابه لا بثيابه، وبفضيلته لا بفصيلته، وبعقله لا بعقائله، وبأبنائه لا بآبائه، وبكماله لا بجماله. ويقول الشاعر: السبع سبع ولو كلت مخالبه، والكلب كلب ولو بين السباع ربي، وهكذا الذهب الإبريز خالطه صفر النحاس، فكان الفضل للذهب. لا تنظرن لأثواب على أحد، إن رمت تعرفه فانظر إلى الأدب. فالعود لو لم تفح منه روائحه، لم يفرق الناس بين العود والحطب. ويقول بعض الحكماء: فضل الأدب في غير دين مهلكة، وفضل الرأي إذا لم يستعمل في رضوان الله ومنفعة الناس قائد إلى الذنوب، والحفظ الزاكي الواعي لغير العلم النافع مضر بالعمل الصالح، والعقل غير المورع عن الذنوب خازن للشيطان. ويقول أعرابي: احرص أن لا يكون أدبك أغزر من عقلك، فإن من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف في الغنم الكثيرة. ويقول بوزرج مهر حكيم الفرس: من كثر أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعا، وبعد صيته وإن كان خاملا، وساد وإن كان غريبا، وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيرا. وسئل ابن المقفع: من أدبك كل هذا الأدب؟ فقال: نفسي. قيل له: أيؤدب الإنسان نفسه بغير أدب؟ فأجاب: وكيف لا، كنت إذا رأيت في غيري حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته، وبهذا وحده أدبت نفسي. وقال بزرج مهر لكسرى وعنده أولاده: أي أولادك أحب إليك؟ قال كسرى: أرغبهم في الأدب، وأجزعهم من العار، وأنظرهم إلى الطبقة التي فوقه. وقال عبد الملك بن مروان ناصحا: لاعب ولدك سبعة، وأدبه سبعة، واستصحبه سبعة، فإن أفلح فألقي حبله على غاربه. وقال أعرابي لولده: عليك بالأدب، فإنه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. وأخيرا يقول الأحنف بن قيس: من لم يكن له علم ولا أدب لم يكن له حسب ولا نسب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.